السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 هجرية. وفي الوقفة الثالثة، الاستعداد لرمضان، تهيئة الرقبة للعتق، النجاح بالصدق مع الله. وذكرنا أركان الصدق الثلاثة: الاستعانة، الصبر، التوكل. ثم شعبان، وشهر شعبان، وخطورة شهر شعبان عرض الأعمال على الله. وذكرنا قضية ارتباط عرض الأعمال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالصيام. الأعمال بتعرض يوم الخميس، يصوم الخميس. الأعمال بتعرض في شعبان، يصوم شعبان كله إلا قليلا. إيه السر؟ قلنا السر في الصيام أن ربنا قال الصوم لي. يعني إيه؟ مش كل الأعمال لله؟ الصلاة مش لله؟ ها؟ قولوا لله. كل الأعمال لله، ما الصوم لي؟ قال لك لا، ده سرها التاني بقى. إيه؟ أن الصيام من خصائص الألوهية، اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب. قال الله عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم. لذلك ربنا أبطل ألوهية المسيح بأنه كان بيأكل. لما قالوا المسيح إله، قال الله جل جلاله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى إله إزاي وهو بيأكل؟ الإله ما يأكلش. ليه؟ لأن اللي هياكل يحتاج يدخل حمام، يبقى احتاج. والإله لا يحتاج، غني عزيز. فالإنسان وهو صايم نمط ملائكي مرموق، زي الملائكة كده، لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتناكحوا ولا بيدخلوا حمام. هي دي، فهو ده سر الصيام. فسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو صايم قريب من الله، والأعمال بتعرض على الله، فحين يراه صائما يعفو عنه. هي دي. فالإنسان لما بتعرض أعماله على الله، ده أنت متصور دلوقتي لما ربنا ينظر في صحيفتك ويرى كذبة كتبتها، فينظر إليك ويقول: عبدي، ألا تعلم أني أسمعك؟ لما خنت نظري إليك؟ شو بقى لما ربنا جل جلاله هو بينظر في كل صفحة من كتابك، وكل صفحة يلاقي فيها غلطة، كل صفحة يلاقي فيها غلطة، كل صفحة يلاقي فيها غلطة جل جلاله، فينظر إليك: عبدي، ألا تنتهي؟ عبدي، ألا تتقي؟ عبدي، ألا تخشاني؟ عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ تدارى من الناس تدرش مني. هو ده خطر شعبان، تعرض الأعمال على الله. عشان كده احنا بنسميه شهر الحياء، الحياء من الله، ان الواحد طول الشهر شعبان ده يبقى عامل كده مكسوف يرفع راسه للسماء، مكسوف يرفع راسه لربنا بأي وش، والصحيفة يعلم بها ربنا. فلذلك تحتاج واحنا في أول شعبان انك توب، زبط الصحيفة، توب واستغفر واستعتب ربك. اثنين، وظائف شهر شعبان. اعمل ايه بقى في شعبان؟ اول حاجة قلنا التوبة هو، والانابة والرجوع الى الله واصلاح الصحيفة. اثنين، قلنا هو ان النبي كان يصومه كله، مش تصوم بقى اثنين وخميس، لا الموضوع ما بقاش اثنين وخميس دلوقتي، بقى ايه اثنين وثلاث واربع وخميس على بعضهم كده، اما جمعتش معهم سبت وحد كمان، وتفطر الجمعة كل يوم جمعة بس في شعبان فطار، وبقيت الايام كلها صيام صيام. اسرد الصيام، اسمها ايه؟ سرد الصيام. كفاية السنة اللي طارت، اسرد بقى الصيام. ثلاثة، شهر شعبان إذا أردنا الصدق محتاجين تمارين العزيمة والهمة، تمارين العزيمة والهمة. أبدأ بقى أمرن نفسي عشان شغل رمضان، علشان النجاة، عشان العتق من النار، علشان الصدق. أمرن نفسي على إن أنا أفقد ركعتين زي ما النبي عمل، صلي عليه صلى الله عليه وسلم بخمس أجزاء، صلى الركعة بخمس أجزاء سيدنا النبي، مش صلى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. إنك تطول مرة سجدة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، إنك ترفع إيديك في الدعاء لله، وشوف ترفع إيديك مدة قديه وانت عمال تقول يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. تمارين العزيمة والهمة، ختمة في ركعة، تمارين العزيمة والهمة، إنك أنت تحاول تواصل يوم يومين ثلاثة أربعة. الوصال السني، رسول قال إيه؟ قد نهيتكم عن الوصال، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. يواصل إلى السحر يعني إيه؟ يعني يجي عند المغرب ما يفطرش، ويأخر فطاره لحد الساعة 12 واحدة بالليل، يأكل أكلة ويصوم تاني، يأكل أكلة واحدة الساعة واحدة السحر، اثنين ثلاثة بالليل يأكل وبعدين يصوم، بعد الأكل يصوم، يبقى كأنه إيه؟ كأنه مواصل، هو مش مواصل. سر الصيام يا جماعة، هيجي معانا كلام عن سر الصيام، لكن خلاص كده راحت قلنا سر الصيام، قلنا نمط ملائكي معروف. سر الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حسيت المعنى ده قبل كده؟ عشته؟ إنك أنت وانت صايم وقبيل المغرب، أو لو أنت راجل بقى عملتها ومددت الصيام إلى السحر، حسيت إن ربنا بيطعمك ويسقيك، إنك واكل شارب. مش مسألة عدم الجوع، ده ربنا لأن لو كان ربنا بيوكل النبي أكل كان ما بقاش صايم. لكن القضية مش قضية اللحمة والخضار والخبز، ده بيمطعمه ويسقيه إيه؟ معاني إيمانية تشبع القلب، فيستغني الجسد بالقلب عن الغذاء. ده سر الصيام، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدي تمارين الإيه؟ العزيمة، ها؟ تمارين العزيمة والهمة، تمارين العزيمة والهمة. أيضا من وظائف شعبان ترويض الحواس. عندنا إشكال كبير في كتر الكلام، في كتر الكلام بنتكلم كتير، كلام كتير جدا ليل ونهار بنتكلم. قال لك الناس في زماننا ده بيتكلموا حتى وهم نايمين، تلاقيه هو نايم بيتكلم. عايزين نبطل الكلام شوية. ده ترويض اللسان على السكوت. أنا لو قلت لكل واحد فيكم يقول لي 10 أحاديث في فضل الصمت هيقولهم حافظ، لكن ما بتعملش. حافظ حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحافظ حديث من صمت نجا. وحافظ حديث من نجاه؟ قال له من نجاه؟ قال له أمسك عليك لسانك، أمسك لسانك. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. تعلمت الاستعاذة دي وانت لسانك اللي موديك في 60 داهية. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: يا لسان كل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا سوف تندم. امسك لسانك اخرس. كان سيدنا أبو بكر الصديق يضع حصاة على لسانه يثقل بها لسانه، يحط زلط على لسانه عشان لما يجي يتكلم يلاقي لسانه تقيل ما يتكلمش، ما يعرفش يتكلم. ترويض الحواس، روض عينيك بقى انك انت تغمض شوية، تبطل ماشي عمال تبص على العربيات وعلى العمارات وعلى النسوان وعلى اللي لابس جزمة وعلى اللي ماسك تليفون وعلى اللي لابس مش عارف بنطلون ايه ودي ماركتها ايه ودي. عينيك عينيك. قال الله: لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عينيك محتاج تروض عينيك أنها تكف عن الالتفات وعن النظر. النظر ده هو اللي بيشتت القلب، هو اللي بيضيع التركيز. كثرة الالتفات والنظر، ملتفت لا يصل. ترويض العينين، ترويض الأذن. قلنا في حاجة اسمها الصمم الشريف. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مسيلمة الكذاب رسول يدعو إلى الإسلام. مسيلمة الكذاب كان يقول له للرسول اللي الرسول بعته ده: هل تشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يقول له: أتشهد وتشهد أني رسول الله؟ قل: ها أنا أصم لا أسمع. تعرف تمثل الصمم ده؟ الصمم الشريف ما تسمعش حاجات كتير بقى، محتاج أن أنت تتصامم عنها. تسمعش الأخبار ولا الأحوال ولا الدنيا ولا النكت ولا الفتن ولا التهريج ولا القلش ولا ما تسمعش. ترويض الحواس، ترويض اللسان، ترويض العينين، ترويض الأذن، ترويض الرجلين. من نجاه أمسك عليك لسانك و وليسعك بيتك، اترزي في البيت، اقعد في البيت شوية، وما تقعد ما تمسكش التليفون فتبقى في أوروبا، أما تقعد ليسعك بيتك، تحس إن بيتك واسع، واسع مكفيك، واسعك، مش البيت ضيق فانت عايز تخرج من باب من البيت فقاعد بقى تروح كل بلاد العالم مع جوجل. ليسعك بيتك، روض رجليك، نتقعد شوية. الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة. شيخنا في كان في آخر عمره ابتلي بشلل في رجليه، فلما رحت له ساعة ما عمل العملية وبعدين خرج منها ما فحاطط ايده على رجليه كده، قال لي والله أنا في غاية الفرح بالله، والله قال كده بالحرف، أنا في غاية الفرح بالله، ربنا قال لي رجلي بس كفاية عليك كده، اقعد هنا بقى. فبلاش يقعدك بالعافية، اقعد برضاك، لم رجليك شوية، لم كتر الجري والسعي، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. اقعد، هي دي شهر شعبان، شهر ترويض الحواس، شهر ترويض الحواس، النجاه، النجاه ترويض الحواس، انك انت تكف. عشان كده بقول من وظائف شهر شعبان المسارعه في انهاء الاعمال والارتباطات والانشغالات قبل دخول رمضان، للتفرغ في رمضان للعباده. بس بيقولوا لي خلصت الحلقة من زمان، أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.